إذا رأيتم إنسانا كان على حالة سيئة وإعراض عن الطاعة ثم أقبل إلى طاعة الله، علموه أن الذي يقبل على طاعة الله قد تصيبه مصائب ما كانت تصيبه قبل. لا يغرنك الشيطان، قد يقول لك الشيطان أنت كنت في راحة وبسط قبل أن تقبل على طاعة الله، الطاعة هذه صارت شؤما عليك لتعود إلى ما كنت عليه من الانغماس في المعصية والبعد عن الطاعة، فإياك أن تنخدع بالشيطان. واعلم رحمك الله أن طاعة الله ليست شؤما بالمرة، إنما هي خير وفلاح ونجاح وسبب للسعادة في الدنيا والآخرة. وفقكم الله، والحمد لله رب العالمين.